لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء هذا هو الدرس العاشر من دروس الصلاة ولقد كنا ذكرنا فيما ذكرنا من معاني أسماء الله تعالى وصفاته ذكرنا الحمد فعلمنا أن الله عز وجل هو الحميد وهو الذي يستحق أن يحمد حمده الحامدون أم لم يحمدوه فهو الذي يستحق أن يحمد وأن يحب سبحانه وتعالى عز وجل وذكرنا أن الله عز وجل يحمد على كل شيء ويستحيل أن يكون غير محمود لا بد أن يكون محمودا أبدا أزلا وأبدا كما أنه الحي يستحيل إلا أن يكون حيا سبحانه كذلك يستحيل إلا أن يكون حميدا والله عز وجل له الحمد من كل شيء من كل شيء وإن خلق شيئا بعد ذلك فأيضا ملؤه الحمد ففهمنا معنى ذلك أيضا مفيش حاجة ربنا يخلقها أبدا إلا وهي مليانة حمد يعني مليانة حمد يعني الحمد بخلاف الذنب كما علمنا الحمد بخلاف الذنب الإنسان مثلا له مساوئ فيذم على هذه المساوئ مع البغض له من أجلها الله عز وجل يحمد على المحاسن مع الحب له الحمد بخلاف الذنب اي شيء يخلقه الله عز وجل فيه نعمه واحسان الى العباد وفيه حكمه ركز معايا على مساله النعمه والحكمه اي شيء اي صخره جبل اي شجره في طريق اي ورقة في كتاب اي كفر كافر حتى اي شرك مشرك اي شيء موجود في الكون الله يحمد عليه سبحانه وتعالى عزيزه من ناحية انه نعمة ومن ناحية انه حكمة لله فيه حكمة ولله فيه نعمة بالنسبة لكل شيء يعني حتى الافعال الاختياريه للعباد لما قدرها الله لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حتى الافعال الاختياريه الله يحمد على ذلك احفظوا ذلك جيدا نعمه وحكمه اي شيء في القدر الكوني في التشريع في الجزائي لله فيه نعمه او نعم واحسان للعباد ولله في حكمة أو حكم النعمة معروفة أنها نعمة والحكمة أيضا هي نعمة من جهة أنها تهدي الإنسان إلى الإيمان لله الحق أنا على عدده، وبالتالي يربح على ذلك أعظم الأرباح، يدخل الجنة ويسعد في نعمة أكثر من كده. ما نسمي الفلوس نعمة، ما جنة تدعيه. طب إيه اللي يقودنا إلى الجنة؟ الحكمة التي أودعها الله في الأشياء، فهذه الحكمة أيضا هي نعمة لأنها تقود إلى الهداية التي تقود إلى الجنة في النهاية. يبقى أي شيء موجود في الكون فيه نعمة جهنم هي في الجزاء، هي أيضا من نعم الله، وهي أيضا من حكمة الله، لله فيها نعم ولله فيها حكم. والنعمة من ناحية إيه؟ تقرأ في سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان. جهنم آلاء ولا لا؟ نعم وآيات. لماذا؟ اقرأ الآية التي تكذب بها من؟ المجرمون. المجرمون وهي نعمة بهذا الاعتبار، لأن الله ينتقم بها من المجرمين اللي بهدلك والذي عذبك والذي شردك وهو شوف جهنم خلقت للانتقام منهم. يبقى دي نعمة إلى عداد الله ولا لا؟ فإن عذبت بها حينا من الزمان فذلك من عدل الله ولا لا؟ والعدل صفة كمال يحمد عليها الله، ولا صفة ذم يذم عليها الله؟ حاشا لله، بل هي صفة كمال. يبقى أي شيء يخلقه الله عز وجل فيه نعمة إلى العباد، نعمة. تعرف الكون كله يعمل كوحدة واحدة، كل الكون كوحدة واحدة، الأرض لا تستقر ولا تكون قرارا، والمية موجودة والمهاد والفراش والبساط إلا أن تكون فردا من أفراد المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية لا تتحرك في الأفلاك ولا تسبح بانتظام وبنظام دقيق إلا أن تكون فردا من أفراد مجرتها، والمجرة لا تنطلق وتسبح في أفلاكها إلا أن تكون فردا في المجرات، وهكذا. وفي النهاية الأرض وضعت في الأمان، فيها كل شيء محكم، الهواء والأكسجين والماء والشمس والتبخير، كل ذلك بحسبان. الشجر التنبت لابد له من الماء والرياح، نظام الكون كله يعمل في وحدة واحدة. إذا كل شيء فيه نعمة وفيه حكمة، والحكمة أيضا هي إيه؟ نعمة، لأنها تقود إلى الإيمان، والإيمان يقود إلى أعظم النعم هي تمام النعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الحمد لله ملء كل شيء في الاعتبارين دول، إن أي شيء هو عبارة عن نعمة إلى من؟ للعباد، لأن في شيء خلق إلا لمن؟ لله ولا لا؟ ده هو النعمة. وفي حكمة ولا مخلوق كده عشوائي؟ عشان الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وبالتالي الحكمة تقود إلى التوحيد وتقود إلى الإيمان وأحسن أخلاق، وبالتالي إلى إيه؟ إلى دخول الجنة، فهي أيضا نعمة. فكل شيء مملوء بحمد الله، عشان كل ذرة فيه حكمة بمآس كما يقال، بالمآس أو بالمزورة، أو إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا حمد، حمد الإيه؟ ثناء، حمد العبادة، الحمد المطلق. ومن جهة ان هذا الشيء نعمة الى عباد الله، فهو ايضا هي حمد، يسمى حمد الآلاء او حمد النعمة او حمد الشكر. لكن الحمد ظاهر في نعم المنكح والملبس والمشرب والمسكن والتلذذ، لما تسأل الناس يقول لك النعم، يقول لك يا سلام ده نعم ربنا عظيم، اما ايه؟ يقول لك ايه النعم؟ الهدوم، اه ماشي، ما هو ايه تاني؟ الزوجه والبيت والشقه والكوكشين، يعني هو دي النعم بس؟ ده الصخره اللي في الكعبه اللي عمرك ما شفتها نعم عليك، لانها جزء موجود في الكون، لما لو مش موجود كان يبقى في بعض الخلل، ولما يبقى الحكمه مش راجعه باستمرار، بل كل شيء خلق بقدر وبحكمه فهو نعمه بالاعتراف اللي قلناه. انما الناس بتفهم ايه؟ النعم الظاهره بس، ما يتعلق بالمسكن والمنكح والمطعم والمشرب وما الى ذلك. فهذه يعني دي النعمه النبي الظاهره، ولذلك كثر ذكرها في سوره النعم اللي هي سوره النحل، كثر ذكر النعم الظاهره اللي الناس عايشينها دي، احنا عايشين بيها دي. انما لا انت تنتبه انتبه ما فيش شيء للارض ولا السماوات الا هو نعمة عليك انت باعتبار انه خلق عشانك وله دور بايديك وباعتبار ثاني انه خلق بالحكمة وله غاية ومليان حكمة في خلقه في قدر وبالتالي فهي نعمة ان درستها ازددت ايمانا واحتليت وقاربت ان تكون من اهل الجنة يبقى هي نعمة بالاعتبار ده ونعمة بالاعتبار ده هذه اعتبار الحكمة والعظمة ودلالة الاشياء دي على علم الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى رحمة الله يسمى حمد الثناء حمد العبادة الحمد المطلق وباعتبارنا نعمة عليك يسمى حمد الشكر وحمد الآلاء والنعم هو ده الحمد بخلاف الذنب كذلك اي قدر لا يقضي الله تعالى المؤمن قضاء الا كان خيرا له اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام الا كان خيرا له ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له لانه لو شكر دخل الجنه بل نعمه ولا مش نعمه طيب وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى المصيبه نعمه ولا لا الرسول صلى الله عليه وسلم كده تقول المصيبة نعمة؟ أي والله نعمة إزاي كل حرق البيت نعمة؟ يقول لي الزوجة مثلا تقتل أو ترتد أو أي شيء يحدث هو بالنسبة لك لو صبرت على ذلك هو أيضا نعمة خلي بالك طيب في السراء بقى تحتاج للصبر احنا قلنا النعمة إلى الشكر النعمة موجودة في السراء وموجودة في الضراء طب الصبر بقى موجود أيضا مطلوب الصبر على السراء ومطلوب على الضراء فلذلك طب الضراء هو في الله إنا لله وإنا إليه وبشر الصابرين طب السراء الصبر على النعمة أصعب من الصبر على على المحنة وعلى المصيبة إذا سيعود الأمر في كل شيء إن يبقى الحمد لمين الله سبحانه وتعالى ويبقى لله فيه الشكر ولله فيه أيضا الصبر وهو ده إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هذا الحمد لأن الحمد شوف أي أمر ذات لا يفتتح بالحمد فهو أجزم مقطوع خطبة تفتح بالحمد صلاة بالحمد وتختم بالحمد وبعد الركوع الحمد وفي الركوع الحمد الله يرضي عنك الحمد ده شيء خطير وأخطر ما فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أهل الثناء والمجد وربنا لك الحمد إلى أن قال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إيه ولا حق ما قال العبد قلنا كما قال الشيخ الإسلام يعني هذا الحمد حق ما قال العبد أحق ما قاله العبد أو ما قال العبد إذا إيش معنى الحمد أحق ما قال العبد ليه للمعنى اللي أنا قلته انا عايز اتلاقي كده بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وانت تصلي لله وبتقول حق ما قال العبد تبقى عارف يعني تتذكر اللي فات ده لو انت اتفاجئت او اتهددت او وصفت بالفقر تريد في اي شيء اي شيء في الكون اي قدر تسقط على البطل الارض تسقط على اذربيجان تسقط على طاجيكستان تسقط على كشمير تسقط على المسلمين في الهند الهندوس التخطيط على المسلمين بحق عليهم في كل الارض الا ما رحم ربي يعني كل ده يستوجب الحمد لله عز وجل لكن تبقى عارف ايه تبقى انت جاي الصلاه ومهموم مصاب بمصائب تلوح وتلجمه زلزاله شديده لازم تبقى على يقين ان هذا الزلزال الشديد اللي وصلت به الله يحمد عليه لازم تبقى عارف كده كل مش مفيش بره مش همزه في حياتك او حياه ولادك او زوجتك الا والله لازم تعترف بهذا في كل صلاه ابدا ان الحمد كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل وبالتالي العدل الله يحمد لانه العدل الرحمن الرحيم الله يحمد لانه الرحمن الرحيم اللطيف القدير يحمد لانه اللطيف ولانه القدير العزيز الجبار المتكبر يحمد من اجل ذلك السلام القدوس يحمد من اجل ذلك وقبل ذلك يحمل لأنه الملك سبحانه وتعالى عز وجل تالي المحام. فأي شيء في القدر الكوني أو التشريع أو الجزاء الله محمود عليه. يحمل الله على تقدير جهنم ويحمل الله على تقدير الجنة، يحمل الله على تقدير السماء والأرض، يحمل الله على إنزاله للقرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولا نجعل له عوجا. يحمل على إنزال القرآن، يحمل على إرسال الرسل والتشريع، يحمل على البعث. تستجيبون بحمده وما يدعوكم فتستجيبون بحمده. طبعا موضع الحمد في كتاب الله هتجد الحمد سهل. لا لما تقرأ انت القرآن بعد ذلك وبعدين تستعرض الآيات التي يذكر فيها الحمد هيبقى الحمد واضح عندك ان شاء الله، هيبقى واضح وسهل لما تستعيد بس المعلومات والفعل دي. ولذلك يقول الحمد احق ما قال العبد. ايوه نعم. تقول لك ما هو العظمة؟ ما العظمة حمد؟ ما العظمة ايه؟ والجبروت والكبرياء والاقتدار. طب ما ده حمد كله، مش الكلمة اللي بتشمل كل ذلك اسمها ايه؟ الحمد. عشان كده الحمد احق ما قال العبد، لان الحمد هو اللي معناه ايه؟ خلاف الذم. معناه ان دايما ربنا سبحانه وتعالى قدرا وابدا محمود، لا يمكن الا ان يكون محمودا. فما تفتكرش لان ظن السوء يحدث عند الناس والشيطان يوسوس، والانسان تعب البلاء لا يتحكم في نفسه على التمام والكمال الا ان يثبته الله عز وجل. يوم يسيء الظن بالله ويحدث ظن سوء بالله. لماذا؟ كان الله سبحانه وتعالى ما تقول الشيخ به شيء من الشر، نسب اليه شيء من الشر او الظلم او القسوه، حاشا لله عز وجل. يوم الحمد يلغي كل ده من القلوب، مهما اصبت ومهما ارتجفت ومهما زلزلت فلتعلم ان ربك رحمته مغرقاك من فوقك لتحت. ومفيش غلط في رضا ربنا ابدا ولا شر ولا هلك، حمد كله لله سبحانه وتعالى. هو ده المعنى الفعل اهو العام اهو. مش ممكن الواحد يستطيع ان يبسط اكثر من هذا. نريد بعد ان استعرضنا في هذه الدروس الماضيه للاسماء الحسنى، طبعا مش كل الاسماء الحسنى هنتعرض لها، مع ان لكل اسم من الله وصفه موضع ومحل في الصلاه. مفيش صفه لله تعالى نحلوها او اسم الا ولا الاول والاخر والظاهر والباطن. تشرحها دي ازاي؟ هتتشرح في دروس منفصلة طبعا دروس الصلاة، لأن لها تعلق رهيب للصلاة. الصلاة لها تعلق بهذه الأسماء. أمال إيه؟ الغني وأنت الفقير، ده شيء لابد أن يفهم للمصلي. بس هنشرح الأسماء الحسنى كلها مش هنخلص لها من دروس. أنا بس بقول لك أنت عارف إن كل اسم الله سبحانه وتعالى وكل صفة له إيه؟ موضع في الصلاة. قيوم، هتجي ما فيش القيوم في الصلاة، من قال هذا؟ ما الكلام ده ايه؟ ما الاصل الصلاه هذيك اللي جايه؟ الاصل كلها اصلا قيوم، هي كلها فيها القيوم. ولذلك الحي القيوم لشمال الجامعات لكل اسماء الله تعالى الصلاه. بعدين الشعار الحي القيوم شرح مشروع الثقافي لمجلس عز الله، انت عليك انك تحصل على الشريف. ده ما هو مش ممكن على كل اسماء الملك. مشروع لفتح الشريف. قدوس السلام مشروع ايضا. الاسماء دي تشرح، عليك ان تحصلها لكي تحسن تصلي، لكي تستطيع ان تدرك معاني الصلاة، لكي تستطيع المتابعة. فانا حرجت باذن الله الحق ايضا صرحنا جزءا منه في مسجد عز الله ومنشور، بس انا استكمله ان شاء الله. ان تستضيفنا الان او تقابلنا الان صيغة من صيغ الاستفتاح ذكر فيها الحق اكثر من مرة. كيف نفهمها الا ان نفهم الحق؟ الاسماء الحسنى دائما فيش اسم ولا صفه الا له موضع فين؟ في الصلاه. فانا ذكرت اهم الاسماء اللي بتطالع باستمرار لها ورود بالتصريح في الصلاه. انما تقول لي في اسم الله سبحانه وتعالى ملوش موضع في الصلاه، استحال. اول ما تيجي تقف كده فين الاول؟ هو الذي جذب قلبك واعانك ووفقك وخلق لك الوضوء هذا حتى جئت للصلاه. الاول اهو. إذا قبل أنت ما تعمل كل ده الله قبلك. يعني السبع حتى في فضله وإيه؟ رحمة. مش أنت بحساس بقرب العالمين دي منا كمنا على طول أنا جدا أنا جدا أقول له لا ده هو اللي جابك تصلي يا فوز. هو ده الأول. وصلاتك دي جديدة إيه؟ مش ربنا. فلا تفرح إلا أن يتمها من الآخر. اسماء لها كده، اسماء كده، خايف من فلان، خايف من الجبار الفلاني، من الطريق الفلاني، من المقيم الفلاني، طب يعني او الدولة الفلانية او الاسباب الفلانية، من الذي هو خوف كل شيء؟ سبحانه وتعالى الله. كنت بشرح الشكل ازاي بقى انا فين، ما هو ربنا عايز منه ولا مين ولا مين ولا مين. اما الباطن ده ايه؟ ده الجيل القريب كمان، مش الباطن بس، ده الباطن ده يتعلق بكل كل كل الناس، كله كل شيء اقرب الى اي شيء من نفسه. انما القريب بقى فاني قريب للعباده، المقصود بالعباده ده اللي هو مترتب على عبوديه الله باسمه الباطن. كل اللي داخل في الصلاه انا بس بديلك فكره كده ان موضوعنا، ولذلك بقولك مهما حصلنا نقره عصفور في بحر، مهما حصلنا من معاني اسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك بقول لك ان انا ده مجرد طريقه لفهم اسماء الله تعالى وصفاته، وطريقه لاسقاء فيها في الصلاه زي الفرد. انما ان انت فعلا تتصور ان انت احصي كل شيء عن الاسماء الحسنى حتى الاتراض في الصلاه او صلح الصلاه، هذا لا يكون. فانت عليك مجهود كبير، والتدريب كما قلنا هو في صلاة القيام، وعندئذ يلزمك أن تحصل على شريطين قيام الليل الشيخ الطحان، واعتبر هذين الشريطين من دروس الصلاة هذه، يعني لا يتجزعان عن دروس الصلاة، لأن أنت عايز تحسن تصلي وتفهم في أسماء الله وتعرف الحمد وتستشعره، وتجد نفسك كده وأنت بتقول الحمد، تجد نفسك مش تمثيل، مش زي واحد بيجي في التلفزيون بيقعد يقول ايه يتكلم في اسماء الله وايه ويتشدق ويتفيهر كده، هو قلبه تعمل يفكر في الفنانه الفلانيه والثانيه الفلانيه. هذا لكن انت قاعد تستشعر الحمد في صلاه القيام كامل الليل. تقول الحمد اكثر الان لغايه ما تستشعر الحمد، انك بتقول ايه كامل الليل بتصلي ازاي. فقيام الليل انت مطالب بتحصيل الحصول على معلومه عايز فلوس، يعني يا جاك على مش عارف 5 جنيه ولا 6 جنيه شرطين تشرب الطحان تقيم الليل، وبعدين هو كل واحد شرطين اسمعوا مرتين ثلاثة اربعه واعمار ورق وآلة قلم وسجل الشيء اللي يهمك، وبعدين ابتدي ايه اديهم لواحد تاني تعالهم يعني. لابد من هذا اللي عاوز يفلح، لان قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال شيخ مؤلم جدا ويؤلمني والله اشد الالم، يعني ان شايف انا طبعا طلبة العلم كلهم الحمد لله مقدرين اللي بيتقال في دروس الصلاة، يعني طبعا هم يعلمون شيء، انما عاجز الناس كلهم بيصلوا، يعني مفيش واحد من العامة مش هقول دروس فقه عشان الاقي ايه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لا ده انت بتصلي، انت مطالب بالصلاة ومطالب وانا بكناس الاحكام الصعبة دي معاني ما فهمتش من مرة اسمعها 30 مرة وقال لي كم ساعة بدرس المعاني دي، وانا برضو محتاج ان انا اشتراها زي في الصلاة خالص، محتاج الجديد ايضا عشان قلنا 6 امور تتعلق بالخشوع في الصلاة، اولى حضور القلب، ثانية فهم المعاني، ثالثة ايه اللي بيترتب على الثاني بقى التعظيم والهيبة والرجاء والحياء. شو هما الكلام ده؟ انا مش تعرف فهم المعاني بس، وحبدا من الان نشرح الصلاة بقى، هنبدا الان بعد ما قلنا فكرة عن اسماء الله سبحانه وتعالى هنبدا بقى في الاذكار فاتحة بعض قل هو الله واحد، قل هو الكافرون، آية التسليم مثلا، وبعد أذكار الركوع والرفع من الركوع سجود، ونعيد بقى الكلام ده بالورا كده في خلال إن شاء الله الدروس المتبقية. أنا بعيد عليك مجهود كبير، وكما قلت لك أنا مصاب بألم شديد أن أكثر الناس بعد أن حبوا وفزعوا إلينا في الدروس الأولى من دروس الصلاة الآن تناقص العدد. شوف يعني انا علمت يوم الاحد من الدرس الساعة 6:30، جيت 6:15 لربع ذات الدرس، بعد قعد كم واحد ربع الكمية اللي فيه، فالمفروض المسجد يمتلئ كم جمعة او اكثر. سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش بقول على شخص، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان اكثر الجمع كان موجود هنا في خطبة الجمعة، تعلمون وتذكرون ذلك، اكثر الجمع الذي حضر في مسجد بفضل الله. انا مش فقير في الناحيه دي، ان اقول اشوف اهم ان يكون دروس الصلاه، ابص على الناس قاعده بتعبها بالشكل ده المخزي ده، خلاص يبقى هعمل ايه؟ هل في اي واحد اقترح لي ان انا غلطت في شيء او المعاني صعبه؟ هل ممكن طريق ثاني نسلكه ييسر عين الهدف ده؟ ده الصلاه، ان حظك من الاسلام على قدر حظك من الصلاه، فإن رغبتك في الإسلام على قدر رغبتك بالصلاة. مش ده كلام الإمام أحمد؟ أبص لها الناس رغبتهم بتقل، هي أتطاول عليكم العهد ولا إيه؟ هذا العهد خلاص من الجهاد، احنا قلنا عايش على الصلاة دقيقتين ثلاثة أربعة، ده عن مش ذاك العاش هو لسه اللي كان في الأسماء الحسنى. ده بيقيسني، أنا أديتكم مثال الأسبوع الماضي من كتاب تاريخ الهجرتين، ودي الشتن يوصف بعضها بعضا، الناس عايشة في الشتن ومش حاسين في الشتن ومش دارين. والله لما كنت امبارح بتحط مع الشيخ محمد في مساء الشتن ده، وكلمة سيدنا عمر عملاق ملهم ساهل، هو بيسأل حذيفة عن أن يحدثه بحديث الشتن، يعني حديث سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام في الشتن. حذيفة يقول له سيدنا الرجل في أهله وماله هو الذي يشريه يكسرها الصلاة والصوم والصدقة والعمر العظمى نعم ممكن. عمر يقول لا، ليس عن هذا أسألك، وإنما عن الذي تموج كأمواج البحر. أنا أتوقف هنا عن كلمة تموج وأمواج البحر دي، لأن أنا أطمئت من حال المسلمين وحالي معاهم برضه المسلمين الزمان ده إزاي؟ أنا إحنا هعمل إيه لحول القوة إلا بالله؟ شايف إن حالنا سيئة جدا من خلال دراسة السنة الربانية اللي قلناها العشرين خطبة الطويلة، الإنسان اللي متمكن يديه منها والنظر إلى الناس أشعر بأسى رهيب لحال المسلمين الآن. وأذكر كلمة عمر لما يقول الذي تموج إيه؟ كموج البحر. شوف موج البحر يعني موج البحر؟ إيه في تحريب البحر؟ يعني إيه؟ البحر لما يكون رايق الإنسان بيسبح فيه بمزاج ولا لا؟ في مكابدة في صعب، ولو توقف عن السطح يعمل ايه؟ الغرق كان عن كثير شرحناه. انما الانسان بقى اللي ماهوش مستعد الا يذوب للسباحة والبحر رايق والموج هادي، اول ما يجي يعني الموجة تعمل ايه؟ تروح متضايق ويصحى فعاص كده، اذا ما كانش ناصح ومستعد هيغرق او حيشرب ملح في صدره، مستعد يستعد نص نص هيقام الموجة الاولى والثانية والثالثة اهو رابعة اهو خمسة وكا نزل. شوف الموجة هي في دم تعمل كده من مئات السنين، والشريعة في بلادنا ألغية تضريب الإسلام وابتدت الفتن. طبعا دي كانت نتيجة للإرجاء الطويل على مدار القرون. قلت لا إله إلا الله يا ولد خلاص بدر الجنة خلاص انتهى الإرجاء، فمن لغاية لما ربنا فتاتهم ويرقق الأعضاء بعضه، شوف ماشي لله سبحانه وتعالى، شوف انتقل الحل إيه لإيه؟ إلى غياب شريعة الله الملك وفاكرين مسكين المسلمين وفاكرين مسكين المحسن صنعة والشريعة مغيابة. شو رهيب جدا، مين اللي بيفتكر الشريعة النهارده؟ ده كام واحد من الدعاء اللي بينفعل وقلبه محروق وملتاح لغياب الشريعة؟ وانا بتكلم يقول لك شوف تكفير بيرش الطفل وتضرب الجملة يقول عليا كده عشان شريعة ربنا اللي غايب. هذه الفتنة يرتقوا بعضها بعض، فتنة رقص تتعود عليه روح فتنة جايتنا مغطية وكل واحدة تمحت اللي بعدها، كل واحد والإنسان يصمد، تيجي الفتنة في واحد يصمد يصمد يصمد يصمد يصمد إلى مستوى معين وبعده يعمل إيه؟ يصمد. هي فتنة القتال، ما كانش واحد حيكمت ويكمت الله ذكرا كثيرا حيصبر ويولي العدو إيه؟ دموراه وبعدين الضرب بطلقة بطهره يروح النار طريقة المصير فتن. فاحنا عايزين فتن ايه رهيبه. امواج البحر على عمر دي ورب العرش العظيم نحن نعيش في زمن اعلى واعلى واعلى من كلام عمر عندما قال الذي تموج كموج البحر. ولذلك وصلت في التشبيه الى الان ان حوت ابتلع الانسان اللي كان عالم وماشي في مستوى معين 5 من 10 ناجح عالم، فلما جت الفتن مع اول موجه خذ يعني فابتلعه الحوض ونام جوه. تقول لك امواج ايه؟ هو في امواج تلاقي ماشيين خالص اهو، لان الحوض ابتلعه اصلا، فمش حاسس ان في موج. هو ده حاجه المسلمين الزمان ده، فلما بدا صح الناس باسماء الله وبين خطوره الامر اللي احنا فيه بلاقي اكثر الناس صبروا عني. هو ده سر الغم اللي انا عايشه. والله المستعان، مصلى المغرب ان شاء الله ونبدا بقى في اذكار وسنحتفظ بقدر الامكان حتى ننتهي الاسبوع الماضي، يعني ربنا المستعان. ده الان في شرح الأذكار والاستفتاح، وقد ذكرنا قبل ذلك الصيغة الأولى كما جاءت مرتبة في كتاب الشيخ الألباني في صيغة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ألا وهي: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، ثم وصلنا إلى الصيغة الثانية ولم نستكملها، توقفنا لكي نشرح الأسماء الحسنى من الدرس الثالث، وحتى الآن هذه الصيغة هي: وجاءت وجيه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فكان يقول ذلك في الفرض والنفل صلى الله تعالى عليه وسلم. نذكر على وجه السرعة أنك استعددت للصلاة بالاستغفار وبالوضوء، وجئت إلى المسجد وصليت السنة، وبعدين هتدخل على الصلاة المكتوبة، وهي أعلى الأجر عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، وستبدأ بتحريم الصلاة بالتكبير. هتقول: الله أكبر. ما الذي يحضر في قلبك عندما تكبر تكبيرة الإحرام وأنت تقول الله أكبر؟ واحد هيقول: يعني أنا ألقى الدنيا خلف ظهري بيدي هاتين، الله أكبر. كيف؟ فبس علاقة الكلام ده بالمعاني اللي قلناها إيه؟ أن الله أكبر يعني أكرم وأعظم. شيخنا قسمنا أسماء الله عز وجل إلى قسمين: اسمه المحاسن والإنعام والإفضال والكرم، وقسم ثاني اللي هو إيه؟ العظمة والمجد والجلال. فاحنا قسمنا الأسماء هذا، تقول الله أكبر أشين في الكرم والعظمة ولا لا؟ فأنت جاي داخل في الصلاة، شوف بقى المعاني السابقة كيف نستثمرها الآن؟ بنستثمرها مع تكبيرة الإحرام. أنت مشوش أو منشغل مثلا بالمال أو بمكافأة أعطاكها رئيس الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو بالصفقة الفلانية، أي نوع من أنواع المال، سواء أنت أخذته فرح به أو ترجوه وتطمع فيه فتريده، فنفسك مشغول وأنت جاي داخل الصلاة بإيه؟ بالفلوس أو بأي نوع من أنواع النعم ده. فمن الأكرم اللي انت داخل بين يديه الان؟ كيف تنشغل بشيء هو مثاقيل الذر من كرم الله عز وجل؟ كيف تنشغل به عن الاكرم؟ فهمت الله اكبر معناه ايه؟ اذا اول حاجه الله اكرم، فالانسان بيجي فعلا مشغول، اللي عنده مشروع، اللي عنده تجاره، اللي عنده وظيفه، اللي عنده اي تحصيل من تحصيل الرزق والمال والشهوات في الدنيا. طب يعني انت الان تتقف بين هذا الله عز وجل، ان كانت مرض فلن تكون نعمه في حقك الا ان يوفقك فيها الله سبحانه وتعالى عز وجل، وان كانت ستاتي فلن تحصل عليها الا ان يرزقها الله سبحانه وتعالى عز وجل. فليس بتفكر في ده شيء من الكرم، المحاسن والنعم والرزق واللي انت مشوش بيه ده شيء من الكرم، او مشاكل هتتحل او شقه هتحصل عليها، كل ده من الكرم. طب من الاكرم الان؟ انت هتقف بين يديك، كيف تشغل بغيره؟ تريد اي شيء من الكرم؟ من الاكرم؟ لان بيده كل الكرم الله سبحانه وتعالى. خلاص، اذا ده اول ما تقول الله اكبر ما يصحش بقى تبقى منافق، يكون اشاعر الكلام ده باللسان وبعدين تيجي بالعمل أول بعد ما تقرأ كده كم صيغة من فعل أو تبتدي الفاتحة أو تصل القرآن يرجع عشان لك الشقة دي. طب ايه رأيك لو فصلت غالي على كده؟ طب ايه لو خدت فلان لو كتاه كيف تعمل كده؟ كل ده ثلاث ده انت بنادي الأكرم. انت كنت خدتها مفروض بقى تشكر وتبكي لله من ذهب لسه هتقول كنت بورع لله لأن ايه عايزها لك. هو الله في الحديث الأكرم والأول والآخر. يبقى الله أكبر ذلك ربنا لأنه صار على الأكرم ثم هو الأعظم. لو كنت في حالة رغبة من أحد من الناس مثلا كقاف ظلم أحد الجبابرة أو أحد القضاة كقاف ما أي شيء أنت جاي ذاكر في الصلاة اللي أنت إن خوفك ده ممكن ربنا يقتله ولا لا في لحظة. يبقى أكبر يعني أعظم ولا لا؟ ولو الكبرياء طبعا والكبرياء اعلى من العظمه كمان كما قال الشيخ الاسلام. انما الحروف الواضحه بينهما لم يفتح بها علينا بعد حتى نقول للناس دوسهم بسيط. يبقى الله اكبر اي رهبه عندك يعني خوفك ده الله اكبر منه. خوفك ليه؟ ارمي الكلام ده وبعدين مش واحد الكلام ده لكن ده نادي الله تحريمه حتى كبير هتنشغل برزق او بنعمه شيء من الكرم لان الكرم وليس بالجمع ليه؟ وكل المحاسن ولا لا؟ يبقى الله اكرم. يبقى اذا بقى المفروض الواحد يخلي عنده شويه حياء كده من الله تعالى ويستحي لانه قال الله اكبر وداخل فيها الصلاه. يعني اكرم وايه؟ واعظم. اي شيء يجي له الاخر هنشغل به ماشي بس هل الشيء ده يعني خارج عن كرم الله سبحانه وتعالى؟ ولا ربنا اكرم منه هو الشيء من كرم الله؟ الثاني اذا حدث اذا عيب لا انشغل الا بالله سبحانه وتعالى. ويجاهد نفسه وقلبه اذا مش الله اكبر عملت ايه اللي فاهم يحصل له ايه هو ده اللي بيصلي واللي ناوي يصلي الاكرم والاعظم. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ استثمرناه والحمد لله ولولا كم مره. وبعد ذلك صيغ بقى الاستفتاح. اول صيغه ما ذكرش في الالبان هي الاستفتاح. انا يعني شايفه في السمحه يفضل الصيغه الخامسه اللي هي كذا ان شاء الله انما انا افضل لنفسي ولكم هي الصيغه الاولى وفضلها بكثير جدا. ليه؟ شيخ الاسلام كان قد شرب كل الصيغ ومن الله عليه بذلك وعرف كل صيغه معناها ايه واقولها ايه وكده ايه وكان يتصدق قبل الصلاه ولو ببصره قبل الصلاه يتصدق ويتاول الصلاه قال تعالى اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. فشيخ الاسلام ابن تيميه قبل ما يدخل الصلاة كان يتصدق يعني كان بيستعد بيعد العدة تماما لغرض الخروج. هو هنا أراد الصلاة فبيعد مش احنا إلا إن شاء الله نخلص من الشن التقيل ده لكن كان يستعد كان يحصل فيها فتوحات وخشوعات. هو فعل الصيغ فصيغة الخمسة اللي هو في فضلها فهنا يعني ايه لما هسألك بعض الناس فيها لا ولا انت فاهمينها لما هنذكر بعض المعاني اللي فيه. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى ايه ربك ولا اله غيرك. هنبقى بعض كده علينا الاسلام مش عارفين بالنسبه لشكل الاسلام كاننا لا نعرف شيئا. امال ايه الحل؟ مستوى ان الحوت ابتلعه فصار لا يرى الامواج لانه هو بطن الحوت ونايم وهو بطن الحوت. ده كان على وجه التمثيل يعني لو احنا طب نعمل ايه احسن صيغه الاولانيه دي الاستغفار. لكنك انت لو حكيت في كل صلاه وخبر اللهم دع بين بني وخطايا اللهم نقي من خطايا اللهم اغسلني من خطايا اذا كان كل صحي شرحنا قبل قبل كده ارجع بقى الدرس الثاني على ما اثبت او الثالث. اذا كان بقى الخطايا ليه الكلام ده؟ لان خطايانا كثيره ولا لا؟ ولان هي اللي عامله حجاب اوران على القلوب فكلنا تعبانين في دروس الصلاه بسبب الذنوب. يبقى نحن احوج ما نكون الى اي شيء الى الاستغفار. ثم نحن اسهم لهذه الصيغه من الصيغ الايه؟ الاخرى اللي هتقابلنا وتجيلنا لان دي واضحه يا رب بيني ولا خطايا تغسلني من خطايا نقلني من خطايا وبالتالي تغسلني من خطايا. شرحناها الصيغه واضحه وسهله وانت داخل كده معناها ايه؟ الذنوب اللي هي ران اللي عامله خطا على اوجلك على القلب اللي مخليني مش قادر افهم شيلها يا رب اغسلني منها رجع عني ونبتدي كده زي عارف الفول والمثال اللي ذكرناه والحصى اللي فيه وبعد ما يتلقى الحصى لسه في حاجات مدارية برضه عصارة كده على سطح الفول والحصى غسيل بقى يعني اول مباحثة كده في حصر الفول وبتاع من الحاجات الكبيرة اوي وقال لك في حفرة يتنقني وبعدين عليها الغبار والأتربة المزينة يبقى ده يسمى ايه يرشمني مش ده يحفظ الكل يعني انت اخبر بك على رب التنفيذ عشان ما ننساش انت تتضرع الى الله ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك الايه الذنوب دي انا باستمرار على مصاب بضعف الشديد في الذاكرة هو ده اللي مخليني مفيش تقدم تقريبا اما اعمل ايه انا عارف سبب طب ايه سبب الذنوب ما كان بقى ترتب عليها وقوع في صحه دي مش عارف كم هو سبب الذنوب برضه هو ده اللي بسبب الذنوب ده الذنوب والتقصير طب اذا الانسان عايز يعالج ما العلاج ان الذنوب دي تشاف الشر ده ينزع ايه هو الشر ها ما هو الشر ايه الشر يا فندم لو واحد لو ان رجلا سالك ما هو الشر فماذا تقول له ها قال ايه المعصيه الاعصار اثار المعصيه هو الشر هو الذنوب واثار الذنوب ده تعريف من الخير مفيش شر الا كده الشيء لما يجيش كده من غير اختيار للناس لو انضبط ليه يعني ايه انما اول ما يجي التكليف والاختيار بقى يبقى هنا الايه المعاصي والذنوب واثار الذنوب فما هو الشر الذنوب واثار ايه الذنوب اثار الذنوب بتيجي في كام اتجاه زي ما شرحنا كان في ثلاث اتجاهات في القدر الكوني في التشريع وفي الجزاء مش دي الرضيه كلها مش دي احسن الرضيه ايه في القدر الكوني الفلوس ايه المعصيه بتحل الفلوس ايه والبركه ايه والفلوس ليها وتتسرق لما كان على الفلوس والزوجه تبقى سيئه الخلق والعقلنا بيبقى لسانها صريح كل ده بالذنوب ما عصيت ربي الا وجدت ذلك في خلق امرأتي وذاتتي هذا هيك يبقى شر ولا خير من ايه؟ من الذنوب لو في القدر الكوني طب والتشريعي ايوه طبعا في شر في التشريع ازاي؟ انت في شكرك للتشريع ما تبقاش فاهمه ليه؟ الذنوب عامل راس عايز تبلع معاني القرآن مش قادر تبلع ليه؟ الذنوب منعاك ادي شر اهو ولا ده خير ده شر منك طبعا مش كده ولا لا كل ما هو طالب من الخلق ما هو في الخلق ده خير اللي هينسب من هذا الشر الى الله خلقه مش كده خلقه ربنا لما خلق الشر له حكمه ولا ملوش حكمه يبقى خير ده ولا شر ده يعني من ناحيه نسبته الى الله هو خير انما انقطاعي من ذئبة الله تعالى واضافته اليك يبقى هو ايه شر ظهر فساده في البر والبحر لما كسبت ايد الناس يبقى اخواننا الذنوب واثار الذنوب في القدر الكوني قلنا اي وصوله في الدنيا تزحزح دي اي تفصيل العدو هذا الكون والتشريع ما تفهمش تقرا الحديث ما تفهموش تقرا الايه ما تفهمهاش والجزاء الجزاء في الدنيا برضه ده مذاكره في القدر الكوني واحد ماشي خبطوط عربيه ولا انا عملت ايه بس عملت ايه انت بقى تكلم فيها تكتب ناس معين وتعودت عليه وصرت مؤتلفا به ده انت قامت تحو وكل ما فيه بعملش حاجة طيب ويه كمان الجزاء في الطب والجزاء فين في الاخرة في مشاهد القيامة وفي النار ولا لا حسب ده ما هو الشر الذنوب واثارها خلاص هو كل الشر من غير ذنوب واثاره ما فيش شر ثاني خلاص ما فيش معاصي واثاره الذنوب واثاره احفظ الكلام ده ما هو الشر بس الذنوب هل الله عز وجل امر بالمعصيه امر بالذنوب ولا لا عنها لا عنها يبقى الشر هو الذنوب واثار الذنوب طب اذا ربنا بقى نحى احد هذا الشر اذا الشر في مين اللي عمله احنا اللي عملناه يبقى الشر انت بلينا ولا الى الله انت بلينا المربوط الذي خلقه طبعا هو اللي خلق الشر والخير امال ايه بس من ناحيه انه خلقه فيه مئات الحكم في شر واحد بس انت لما تقرا كتاب مستحضر السعاده لابن القيم وتشوف بقى المشاهد اللي بتكون معصيه العبد مشاهد حكمه فمن ناحيه خلقه وتقديره للذنب والمعصيه هو خير نعتقد انه خلقه سبحانه وتعالى انما من ناحيه ان انت بتعملها لا دي مساله انه هو ايه فالشر عشان كده هيجي في الصيغه والشر ليس اليك يبقى اول صيغه انا بقول لك شرنا بلغ الافاق ما هو شرنا ذنوبنا وايه واثاره مش كده ابتلع على الحوت نعيش غياب الشريعه ومع ذلك ما زلنا نسير ألف أناس بمكر الله حفظوا القرآن أو يحفظوها بعضا وحفظوا أحاديثا كثيرة أو قليلة وتعلموا اللغة ويتكلمون بأسلوب جيد ويحسنون تقليد الشيوخ ثم يتفقدون في الدفاع عن سب سريعة. ومع ذلك ما زلنا نسير خلف أناس بمكر الله حافظوا القرآن أو يحفظون بعضه وحفظوا أحاديثا كثيرة أو قليلة وتعلموا اللغة ويتكلمون بأسلوب جيد ويحسنون تكليم الشيوخ ثم يتخصصون في الدفاع عن تبذير الشراء ليس دفاعا مطلقا وإنما في قولهم بأنه كفر دون إيه هذا ران وصدع بلاء فتن بلغت الاثار اذا انا وانت محتاجين للاستغفار ولا لا قبل الصلاه وبعد الدخول في الصلاه وفعل احسن الشيء الذي لما جاء بهذه الايه الصيغه في اول الصلاه الصيغه الثانيه شرحنا بسرعه ولكن على وجه السرعه وجاءت وجيه الذي فطر السماوات والارض عن اشمعنى فطر فما هو سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض ليه فطر السماوات والارض ايه الفرق بين الفاطر والخالق الفاطر الذي ابتدا ايه لان الفطر هو ابراز شيء فتح شيء وابرازه اصل في اللغه كده في نقيه ابن فارس واحد عنده مثلا ايه رساله نفتحها لفطره واحد كان صايم وبعدين شق ايه ريقان فافطر لانه ايه ابرز الافطار بتاعه وكان صائما فهنا الفطر كذا فطر ناب البعير لما يخرج من لسه ويطلع كده فطر ناب ايه البعير والفطر ايضا العنب اول ما بيطلع كده اول ما بيطلع من الاوراق بقى وانتاج الشجره يبقى ايه فتح شيء وابرازه كان لسه كامل في الشجره وانت طلع والاسنان متوالده جوه اصلا لسه ما انطلعش فده الفطر يا اخوتان فكذلك الكون والله مثلا على الصدر الله عز وجل قدر كل شيء ولا لا طب قبل ان يخلق الاشياء بكم سنه بخمسين الف سنه هذا التقدير بقى لسه ما وجدش انما في علم الله ما فيش سماء ولا ارض انما مشروعها واستخدم كلمه مشروع دي اللي هو تقديرها يعني عند من؟ عند الله طب المشروع عند مين نفذه؟ اهو بقى التقدير ده يريد عز وجل ان يظهره للايه؟ للوجود ده كده هو ده اسمه ايه؟ الفطر يبقى اول اظهار التقدير ده ليكون واقعا هذا هو ايه؟ الفطر ومن هنا الفاطر سبحانه وتعالى عز وجل فلما فطر الله سبحانه وتعالى كان لسه دي السماء والارض كان في حد مع ربنا طب ما فيش غير حد تاني ازاي اشوف بقى الكلام ده لا انت كده مشغول بقرشين ولا بزوجه ولا بعيال ولا بحكومه ولا محكوم ولا بناس ولا بظلم ولا باي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل يا اخي سبحان الله العظيم ده انت الان الذي وجهت وجهك لمن ما تخليش وجهك متجه للمشاكل والفلوس الان كان مشاكل دي متفاجئه فين تعيط ربنا يشيلها لك ويحلها لك يبقى الذي ايه فطر يذكرك بشيء من اسمه الاول سبحانه وتعالى عز وجل فطر وان يجيش كل اللي شغلك ده من الذي خلقه واوجده وفطره الله يبقى وجهك الامين وجهك وجه الذي فطر السماوات والارض حميدا وسماوات ثانيه زياده مسلما وما انا ايه طبعا من المشركين في انها ليه وعلاقه بالفطر طيب ان صلاتي وايه ونسكي ومحياي ومماتي الشرائع والشعائر الشعائر الصلاة والنسك المحيا والممات اللي هو الشرائع اللي هي غيبة اللي هي مغيبة لو عمل حاجة الرسول ايه ومحياي ومماتي لله رب العالمين وايه بقى والصحي والعمل لا واحد بتاع وفين محياك وماتك ده لله وفي شريعة بتاعت ربنا موجودة ايه فين انما انت والله القدوة مناط التكليف اللي بتقدر عليه تعمله التحاكم الى الله والى الرسول دائما ولا لا فلا ربك عليهم حتى يحكموه فهنا ومحياه وماتي ذكرك بايه بشريعه الله ومع ذلك اهل الزمان يقرؤون هذه الايه وفي استفتاح الصلاه ثم لا يذكرون شريعه الله غائبه وان ذكروها فبقلوب مشوشه كان المفروض علي قبلكم وعليكم عندما تقرؤون هذه الايه استفتاح الصلاه وتقول ومحياه وماتي ان تبكي تتذكر كده عظمة الملك وترى أن أوامره ونواهيه التي تنظم حياة الدولة الإسلامية مغيبة ملغاة وحل محلها إيه؟ أمر النواهي واحد ميت بقاله 200 سنة كافر نجس نابليون حتى الآن طيب يحكي له لحظة ما عايزين مجلس كذا ما مؤتمر كذا برلمان كذا ماشي ما العملية إيه إيه ومعنى اللي بيتبقى ومحياء يومات 42 وما تنسعين ولا عياط ولا حاجة الصلاة اللي بتصلى دي قول الكلام ده لنفسك وانا برضو ايه بقول لنفسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين يبقى هنا وما انا من المشركين وهنا برضو ايه لا شريك له يعني في صلاتي ما فيش شريك مع الله ولا في النسك ولا في الذبح ولا في الحج ولا في العمر ولا في الصوم طيب ولا في الشريعه ولا تحكم بالطاغوت ابدا اللي هو لا شريك له يعني لا شريك له في ايه الصلاه وايه النسك والمحيا وايه نعيش في مصر ومثل مصر ايه مصر دي تعمل كبر السكان ايه مصر يعني حتى ارض عايش حياه شويه ناس حياتك رخيصه قوي كده محياك ومامات لواحد بالله سبحانه وتعالى عز وجل بس ربنا يقول لك موت هنا تموت هنا اذا هنا في مظنة القتال في قتال سبيل الله خلاص هو ده امر الله امر الله لانك تموت لله وتحافظ على حياتك لله هذا عز وجل تتقوى بها وتعبد بها الله امال ايه وده كان لك لا شريك له يبقى الصلاه والنسك هذه الشعائر واللي احنا ذاكرين ان احنا بها مسلمين وتمام التمام على الرغم اللي كان يقول لك وتمام التمام وينوح لا وفين محياك ومماتك بقى صلاتي ونسكي وايه الشرائع دي اساس تنظيم حياتك ومحياي ومماتي لله ليه كلها لله كلها لله ايوه ليه عشان هو رب العالمين وعجبك ولا مش عاجبك هو اللي خلقك هو اللي خلق الدوله بتاعتك والحكام بتوعك والشرع اللي تيجي فيه والاكل بتاعك والمي هو اللي امرك بالتشريع وانزل بالثلاث هو اللي هيجازي في النهايه هذا الرب العالمين على ست اقسام بيه مفيش اسمها حد غيره في هذا من هل هذا صح او هذا يشبه الى جميل شيء جميل ده هذا لا يكون شايف المعاني وده يكون بس تعيش مع الحياه وبذلك امر ما هو احنا امرنا به لهذا ما هو دي المساله كلها نتعرف على ربيعه الله قدر الكون الدنيا الكون تشريع الثلاث الجزء الثاني الجزاء في الدنيا وفي القبر والاخر خلاص وبذلك ايه امر وما يتوقع عن العذاب وان من شر الا عندنا خزائن عذاب ربيع يقابلها ايه وان الى ربك الايه المجزء الاول والاخر ما هو عندنا خزائن الاول وبعدين في الصعود بقى في النهاية وأن إلى ربك الإيه المنتهى الآخر هذا كل ده أي عمل أخر ربنا تعالى تعالى ذلك وبذلك هو نفس النعمة موجود في الآية وأنا أول مسلم فقولوا هكذا قولوا أنا من المسلمين والله إيه وأنا أول مسلمين قلت بقى أنا أول مسلم برضه التناقش أنا أول واحد تبرع في المسجد عجيب كاف أنا أول واحد خد متسابق زي عمر ما كان ينافس كده أبو بكر أنا أول متصدقين انا وفقها لله في هذا انا اول اعمل خير ذاتي ده بالتنافس مش الناس بس تفكيك النفس لا ده باب التنافس لسه الصوره ما خلصتش اللهم انت الملك ولا في ملك غيره والملك معناه ايه اول حاجه تذكر بها الملك تذكر انه ايه ما هي خصيصه الملك ما شرحنا الملك بقى في الصلاه اقول لكم يعني كلكم استمعتم الى معنى اسمه تعالى الملك ولا لا في حد اسمعش مش هقول لكم اسمعش ان شاء الله الله الحمد طب اول خصيصه للملك ايه الامر والنهي لان ملك من غير اوامر ونواهي ملك او انصار حاشا لله ولكم تعملوا ملك انجلترا او انصار دي كده حاجه اقول لك حاجه شرفيه دي ملك دي ملك ده ملك لازم امره وايه واللي بيترتب عليه واللي بيترجمه عشان كده الملك هذا ليش يستلزم جل او كل صلاه الله تعالى عز وجل ولا لا عبدنا يستلزم هذا فيامر وينا ايوه نعم يبقى لابد ان يعز وايه وان يزيد وان يكرم ويهين ويصلب ويرفع يعطي ويقبل حتى الزام اللي يترتب على ده ايه هو الكلام يبقى انت الملك ما انت تقول انت الملك معناه تذكر نفسك بايه بالشريعه برضه باوامر الله حتى تحكمها في بيتك مع امراتك مع ابيك مع امك مع ولدك مع جارك مع دولتك مع حكامك مع كل ضربة في حياتك يبقى كان انا الملك بيت بيتاشر. شوف الرسول عصام وتكتبه الكلام ما ليش شغل وضع الرسول عايز الثلاث ايه اللي قال الملك هنا ما انت لسه قايل اهو ده اجمال رب العالمين ده اجمال زي صوت الناس رب الناس وبعدها ايه ملك الوزير فاتحه رب العالمين ويقعد عليه الملك ايه يوم الدين بشوف هنا انت الملك تذكره كمان اي شيء لان انت عصام هو الملك يبقى انت ايه لا انت عصام مامور ومن مش ان انت بقى هتعمل الاله وان انت اللي هتامر وتنهى وبهواك لا ده انت عبد لان الملك واحد غيرك وملك واحد بس هو ملك الناس سبحانه وتعالى عبد غيرك يبقى انت ايه الملك ينبغي على ذلك انك علمت ان التحاكم لا يكون الا الى الله رب العالمين الملك ها وان الخضوع لا يكون الا له وان الحب الكامل لا يكون الا له وبالتالي تقول لا اله الا ايه أن كل ده افتتاح ايه تفتح اصلا كده نفس التجويد الاحرام لم تقرا الفاتحه بعد انت بتفتح الناس انت لو ما تفتحش بالصيغ دي صلاتك سليمه بس انا الاجر بقى ناقص انما الصلاه مشروعه باطله صحيحه انما شوف التسخين جاي ازاي بس اللي فاهم ده وما عادش عندك بقى حاجه تقول ما مش عارف وانا الكلام لا انا عاوزها بالتفصيل وعمال عايز ازيد اهو امال ايه بشوف لا اله الا انت تسخين اهو قلت كل شيء واختصرت كل شيء في هذه الصيغه وبعدين سبحان دي رواية زيادة سبحانك وبحمدك هنشرحها ايه بقى زيادة ماشي رواية طيب من هنشرح ان شاء الله في ايه في صيغة اخرى احنا طبعا قراءة التسبيح تشرح لها الحمد بس ما جينا صيغة اخرى حتى نعتبر ذلك ايه تذكرة بما قلناه عن التسبيح والحمد انت ربي وانا عبدك اظن دي سهلة ولا مسألة انت ربي ايه ربي يعني خلقتني بس كده ورزقتني بس كده ودبرت لي امر بس كده ها وارسلت الي ايه رسولك ولا لا وانزلت عليه كتابك مش كده ما هو ده الرب القدر الكوني والتشريعي وتبعثني وهما تبعث عبادك وتنتقم لي وتسأل لي من ظلمني ولا لا وتكفر لي خطيئتي يوم الدين شو ده برضه الايه وده المعلم هدي على بالك انت ايه رب يبقى رب معناها قدر الكوني والتشريعي وايه وجزاء يقابلها ايه بقى لما يبقى هو الرب كل حاجة كده من الله سبحانه وتعالى بدون التربية لما الشر الطعام اللي ده الزوجة الاولاد الوظيفة الجاه وحتى والمنصب والوجاهة عند الناس والجدود الجد الحظ كل ده من الله وبعدين الفهم في الدين والاستجابة للدين والتوفيق في الدين والثبات على الدين والإدارة الصراط المستقيم من الله وبعدين حساب كله على الله سبحانه وتعالى عز وجل طب انت فاضل ايه ثاني بقى طالبه مفيش حاجة تعملها ثاني فينزل الشغل ده الشغل لمين لله خلاص يبقى انت ربي وانا ايه عبد واضحه ولا لا كل دي صيغ وهتتقلب بقى الصيغ دي بحيث تحرك نفس المعاني اللي قلناها في الدروس السابقه مختصر اجمالي لها تذكر نفسك به في استفتاح الصلاه وما زلنا في الاستفتاح وان تقول ظلمت نفسي واعترفت بايه بذنب هنا بقى شوف القاعدة الأساسية لنجاح أي مسلم بدونها لن ينجح زي بقول لك بدون قيام الليل مش هتعرف تفهم الكلام ده ولا هتتوهج وانت انتهوا فلن تعظم الله به ولن ترجو الله به ولن تهاب الله به شرط قيام الليل هو ده اللي صالح عليه الأصحاب ولا لا ده اللي صالح عليه الأصحاب في البداية خلاص يبقى لابد من قيام الليل كذلك لن ينصرع حالك في صلاة ولا بدون صلاة إلا بهاتين القاعدتين أن تعرف نفسك وأن تعرف إيه ربك هو وقبل أن تعرف نفسك أن تعرف ربك لأنك لو عرفت ربك بالعظمة الكاملة عرفت نفسك بالإيه بالحقارة الكاملة والصدق ما قلنا في الدرس الماضي ولا لا فلما هنا تقول وتناشي ربك شوف تقول إيه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا سلام يعني الذنب ده غير ولا تمام انا ظلمت نفسي يبقى انا اللي عملت الذنب وانا اللي ظلمت نفسي مش احتاج على بعض القدر كالمشركين فقال بنا اشركوا لو شاء الله ما اشركنا هل تحتاج على الله بالقدر زي كده تقول لك ربنا لو عايز ان خلينا اصلي كنت صليت ما صحيح بس مش كلمة عايز دي عاوز دي مفيش بقى انها تنزل لله قل لو ان الله عرضنا نصلي اه ما كلمة عرض بس يراد بها ايه الاستكبار، لانه يدفع ويحتج على شرع الله بقدر الله. قدر الله حاجه تؤمن به، قدر الله تكون في الجنه ونقدر تكون انت ما تعرفوش، انك تؤمن بقدر الله ولكنك تنشغل بشرع الله اوامر الايه من دي وتمشي دي في العبوديه للملك، انما قدر الله كذلك وانت تؤمن به فقط. ده من قدر الله اللي بعد ان يحدث لانه بتقول له ظلمت ايه نفسي. يبقى انا ده سيدنا يونس لما في بطن الحوت ما الذي قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت ايه لما لا اله الا انت سبحانك اكبر الكمال كله لله، لان الاله يعني ايه المألوف، يعني ايه الذي يستحق ان ايه ان يعبد. ليه؟ لما اتصفه من صفات استلزم لي ان يحب غاية الحب، واذا اتصفه من صفات استلزم لي ان يخضع له غاية الايه الخضوع. غاية الحب مع غاية الخضوع هو ده العبادة ولا لا؟ خلاص نقول الاله الا انت ايه يبقى دي معناه اثبت الله كله الكمال ولا لا؟ انه بيجوا بالحب ويجوا بالخضوع والذل. وبعدين اني كنت سبحانك التعظيم مره ثانيه التعظيم اني كنت من الظالمين. شوف عرف ربه وعرف ايه نفسه، هذا هو اساس النجاح. تعرف نفسك بالفقر التام عندما تعرف ربك بالغنى الكامل. مش انا قلت عشر على الغريب والافتقار اليه ازاي؟ التحضير جاهز من كتاب صلاة الهجرتين وباب السعادة فيه. انما لو قلت لاحظتني في الاسماء انت الناس دي كلها هتمشي، كان الاسماء دي ورا الموضوع بتاعنا، فانما هم مضطرين عشان كده هذا الكلام. اشوف ايه ظلمته ايه بس فاعترفته، ده معناه ان انت ايه تحت الصفر. انت مفلس، مش انا بقول لك كده، انت تقول لك في الصلاة اول ما يدخل الصلاة تقول يا انت عارف الجماعة اللي هم العامة بتوع الزمان بنقول لك يا خراب بيته يا صبي يا نهار كذا، مش ده تعبيراتكم؟ معناها انه خلاص صبي اللي في ايديه خراب بيته. انت بقى داخل الصلاة هتقول كهذه المعاني، هتقول ايه؟ ظلمت نفسي واعترفت، يعني انا خراب بيتي خلاص، انا رايح النار رايح النار، انا ظلمت نفسي ومعترف يا رب. دي عايزة شوية دموع، عايزة شوية عياط كده وتضرع، مش وقت تسمع امشى ويسمع رصيدة شعرية كلام كده، ده تكون ايه تشتر وعايش فيه فعلا. والله ابن القيم لك منتش نافع الا ان تكون مفلسا عند الصلاة. اول ما تدخل الصلاة واحد مفلس والديانة جم عايزين ايه يعمل ايه؟ طبعا في الكفار لما يكون واحد مفلس والديانة جايين له عشر سنين معلومة زمان كده تكون ايه مش فاكر كانت تجيله ظلمة ليا اللي ما عرفش ايه راح ايه يعني عرى اربع صوره ولا معلوم خلاص تعالوا كل الفيلم بتاعته بقى. هذا كان طريقه المسجد الدين يعني درج الكفار والجهلاء، انما نحن مسلمون. فانت مفلس والديان تقف ايه بين يديك فبتقول له انا مفلس، مين هيسد عندك بقى؟ هو سبحانه وتعالى عز وجل، ما انت ما عندكش حاجه وفي حد يخرج من الله ظلمت ايه؟ نفس واعترفت له لا بطلبك ولا اقول يا رب انت لو اعطيني ولا انا هعمل ايه الله وانا حمد نفسه ولا ايه الكلام ده يا جماعه البهائم دي. هو الناس الناس ايه موحدين يا رب وداخل تعيط مش كلام هنش ومش هتستجيب اللي بقول لك الا بقيام الليل. ظلمت نفسي وايه واعترفته ثانية واحدة واعترفته ايه بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا ايه. نستكمل في السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياك على هذا الجزء أو على أن كنت سامع في معرفة معاني أسماء الله وصفاته وأسرار الصلاة، ولكن خلي بالك في كلام ده يواجه كل منا، ولكن يصعب علي أن أذكر المعاني كلها مع الدعاء في الصلاة، فلا أجد وقتا للدعاء وأصبحت لا أدعو الله في الصلاة نهائيا. ما انت بتعمل ايه في الصلاه؟ ما هي الصلاه كلها دعاء. هو الصلاه مع الاذكار ايه؟ هو ذكر الدعاء؟ يعني مفيش اساس حط على الاسئله بس السؤال ده يعني مهم نرد عليه بس خاصه في موضوعنا. هي الصلاه ما هي الا دعاء يا اخواتي. ذكر الله دعاء، الصوم دعاء، الحج دعاء. دعاء عباده ويتضمن دعاء المسجد. والشيخ الاسلام المفضل الصوره الخمسه اللي جايه باذن الله لانها صيغه ذكر مش طلب، وقال لك لما بتشغلني لما يشغلني ذكر الله عن مسألة الله ربنا حيثين افضل ما يعطي الايه السائلين ولا لا. فهو ده الصلاة دعاء كلها دعاء. ثانيا، من الذي يطيق ان يستحضر كل المعاني في الصلاة؟ مين ده؟ مش ممكن طبعا. حاضر عظيم، قال ربي العظيم حاضر كده، استحضرت الثلاث ساعات لكن شايف عظمه الله وهي كنقره عصفور في بحر. طبعا لا، ثالثا القلب يأتي في الصلاه استحضار شيء من عظمه الله، شيء واحد يخليك تبتعد. اي شيء تذكره من عظمه الله، اي شيء تذكره، النمله تفكر فيها بس، واجهزه العظميه والتناسليه والدمويه والاحساسيه والاستشعاريه، النمله بس النمله هيخليك ايه؟ تخدم لله سبحانه وتعالى. فانت عايز تذكر كل عظمه الله في الاكوان 50 ازاي دي؟ طب ما انا من يقرا على ناس بقول لك مش ادعو، لا انت بتدعو، انت بس عايز وقت عشان ايه؟ تمشمك يعني، هو دي صلاه القيام. يعني انت برضه اكيد في نفس المعنى اللي انا بقول لك وقت عشان القيام، انما انت في المكتب ومش هتلاقي احد، هتستحضر ايه؟ لو انت راجل خبير بقى عندك خبره وقصه صنايعي تمام في المعاني، تيجي بالليل صلاه القيام تستحضر من ذلك شيئا في صلاه الايه؟ المكتوب. عشان يقول لك لن ينصلح او لن تنصلح صلاتنا الا بصلاة القيام والا فلا امل. فاغفر لذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا ايه؟ انت. هل بيحتاج الى شرط؟ لا يحتاج الى شرط، ده دعاء اهو. واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، ده فرض توحيد. لان انت عشان تهتدي الى اي خلق قبل ما تهتدي من الاول خلاص، يبقى مش ممكن حديث الهلال الا ان يهديك الاول سبحانه وتعالى وعز وجل، والا ان يمن عليك المنان سبحانه وتعالى وعز وجل. طب ما هو ده المطلوب، فده الدعاء مش هتوقف عند ده. واصرف عني سيئه لا يصرف عني سيئه الا انت، وطبعا انت بقى عارف ايه سيء الاخلاق، ولم يصروا على ما فعلوا وهم ايه يعلمون يعني. ما انت كتوقف في الصلاه تقول ايه؟ اه الله يصرف عني سيئه لا يصرف عني سيئه الا انت. طيب وانت مش في بالك ان انت عملت سيئه بالله، يبقى انت ادعوك الله في ذلك؟ ما هو ده اللي حاصل، مش ده الواقع بتاعنا برضه؟ واحد يقف يصلي يقول واصرف عني سيئه لا يصرف عني سيئه الا انت، لو كنت انت مش متصور ولا سيئه من انت عملتها. لما انت لما تستحضر السيئات وانك فعلا غلط، وبعدين ايه؟ ظلمت نفسي يا رب. طب انت ظلمت نفسك بايه؟ تقول لي ايه؟ مش عارف. طب برضه ظلمت نفسك ازاي؟ انت دي عشان ايه؟ يعني بتقول الكلام ده لمين؟ ده دي علامه سر واخفى. انت بتقول كلام عوامته يعني ولا ايه؟ مش عايز تكون تعني ما تكون صح، لان الكلام ده هتحاسب عليه. ايه ظلمت نفسك يعني؟ طب انت هتذكر الذنوب. تبقى جايب الذنوب جاي من عليه ديون. اه فلان ده انا عليه له 1000 جنيه. وده ده انا عليه له 500، وده عليه له 100، وده لو انا عن سوق طبيعي زي. فانت بالحاله دي تدخل الصلاه تستغفر الله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب. تدخل الصلاه باستقامه. هتفتكر ده وانت مش فاكر اصلا الشيئات اللي انت عملتها. لازم هم يعلمون تبقى عارف الذنب البطوله اللي انت عملتها ايه. ما صليتش الفجر يا جماعه النهارده في المسجد مثلا، تبقى داخل في الصلاه كده اهو وحاسس ان انت ايه الضرب هيجي لك منين انت مش عارف. لانك مطالب انك تصلي الفجر يا جماعه في المسجد. واخد بالك؟ تدخل الصلاه تقول له ظلمت نفسك. كفايه قوي انك تذكر دي. هتلاقي في تخمه الله وتعيط بقى وتلاقيك يعني ما انتش راضي عن نفسك، انت صحيح، انت تقول لنفسك انت حقير صحيح، انت صغير، انت ما عندكش حياء من الله يا اخي. لا هتبص هتحدث نفسك ازاي؟ هو ده المعاني، دي معاني الصيغ. لما تقول له واصرف عني سيئه لا يصرف عني سيئه، انت كنت انت مش فاكر ولا سيئه واحده، هيصرفها عندك ازاي؟ انت مش معترف بيه، انا مجرد حافظ صيغه وخلاص. فاهمين يا اخوانا ولا ايه؟ اللي عايز ينصحني في الدروس الشيء ينصحني يا اخوتي، انا حاسس كده ما اعرفش من قبول كده ضعيف. في اي نصيحه في بعد ما اخلص هنستنصح الناس اذا كان في اي نصيحه، لانه مش قادر اعمل اكتر من كده. لبيك وسعديك، طبعا التلبيه لها شريط ولا لا؟ في شريطين في التلبيه. انت مطالب بالتلبيه مش بس عشان العمره او عشان الحج، لا، هي ماخوذه في نظام من ابن القيم ايضا على بعض الابحاث في اللغه العربيه. هنا لبيك وسعديك، والخير كله في ايه؟ طبعا ما تقدرش تعملها حاجه خالص، بس انا خلاص بقول لك انت حليله بالشريط اشرح شريطين في التلبيه. سواء اللي كانوا في العديد او اللي كانوا هنا او اللي كنت مسجلهم اصلا في التسجيلات في المنزل. لبيك وسعديك، والخير كله في يدك. انت عاوز اي خير يبقى لمين؟ لربنا تعالى. ما هو ده برضه معنى الحمد. والحمد معناه ايه؟ طب ما هو ده ان كل الحمد لله. ايه الحمد؟ الاكرم اللي هو الكرم وايه والعظمة، ما هو الاثنين دول كل دي محامد ولا لا؟ طيب هنا والخير كله في يديه. شوفينا بقى والشر ليس ايه إيه شرحناها طبعا، بس اذكر لك شيء عما قاله ابن القيم، لان جاي تقول ما عندوش الا الناس يقول لك قال ابن القيم رحمه الله هو سبحانه خالق الخير والشر، الشر في بعض نخل وخلقه لا في خلقه وفعله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقه بها، وذلك خير كله، طالما الشيء في مكانه تماما الذي يليق به هو الخير. وفي بالك والشر وضع الشيء في غير محله، فاذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم ان الشر ليس اليه. من اللي يحط الشيء في غير محله؟ ها الانسان جرس الالات والنعم يوم يستغلها في غير ايه محلها اللائق بها، لان نفس النعمه دي تسبح بحمد الله وان من شان لا تسبح بحمده ولكن لا تبقونا تستوي ما تيجي تحط النعمه في معصيه الله يبقى ده شر ولا؟ وعشان كده قلنا الشر هو اصلا ايه الذنوب وايه واثار سعينها دي. راجع عند الشهود ده في كلمه ابن القيم دي والشر الكلام ده وحكيه واضح باذن الله. فعلنا ان الشر ليس اليه. قال ابن القيم فان قلت فلم خلقه وهو شر؟ يخلق الثعبان ليه مثلا؟ يخلق الحصى في البطن الارسك ليه؟ قلت خلقه له وفعله خير لا شر، فان الخلق والفعل قائم به سبحانه والشر يستحيل قيامه واتصافه به، وما كان للمخلوق من شر فلعدم اضافته ونسبته الى الله، والفعل والخلق يضاف الى الله فكان خيرا. وتمام هذا البحث الخطير وتخصصه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، فراجعه من صفحه 173 الى صفحه 206 ولكن في طبعات متعدده. طيب والشر ليس لك. انا بس عندك تفتكر لما تكون انت واقع في مصيبه زلزاله شديده كده، يعني مثلا والعياذ بالله تعالى ابتلي بها بعض الاخوه يعني في الكره الارضيه، ده من اشد البلاء، من اشد البلاء، اللي هو الانسان ابتلى مثلا بامراته وقد اقتيدت بالزنا وبالمجرمين يكرهونها على كذا وكذا امام عينيه وهو مكبل ويكون لبناته ايضا مع تعذيبهم ومع تعذيبه، ثم يطرحونه ارضا ويفعل به حمل قوم لوط ورجل شريف مؤمن ويجبر ويجرى على هذا. شوف الابتلاء ده بشكل ايه، ساعتها الانسان ممكن يحتاج البكاء لا يكفي، الانسان ممكن يضعف ويضعف ضعف رهيب يوم في الحاله دي وتظنون بالله الظنون، الواحد ممكن فعلا والعياذ بالله نسال الله العافيه والله يا الله على الفتن، ساعتها انت تقول ايه ايه ده يا رب ده؟ طب في بعضها انت مش هتقول بس اللي جوه عايزها كده، في العيال ده معقول تشنط عليا كده هذا ظني بيك هذا، انت بتتهم ربنا ولا ايه؟ ما هو ده الضعف بقى، كانك بتنسب الشر الى مين؟ ما هو تبقى الفتن، ما تبقى الابتلاء وده الشر وده، واخد بالك؟ فالانسان ايه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا لما بتكبر الشر ليس اليه، هذا الشر ليس الى الله سبحانه وتعالى، امال ده ايه؟ اولا تكفير لسيئات، ثانيا المكره ان الله غفور رحيم، لانه مكره ولا يستطيع ان يدافع ولا له خطر ابدا بهذا، وكل هذا التكليف. ثالثا الاجر عند من؟ قال الله عز وجل والاجر ايه؟ اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف. طب البلاء والحصى والانكسار، طيب ترجم ذلك لله سبحانه وتعالى عز وجل، ما هو ده المطلوب. بس تاخد اللي عنده ابتلاء شديد مش شكله ده في الصلاه كده هو عمال يقول ايه بقالي كام سنه عمال يسال ربنا الشقه للولد ولا للبنت، والبنت هتتطلق ولا بتاع ولد هيبعدوه مش هي الشقه تكون فيها عمل يوم ايه اساء كده وخلاص، ما انا سالت ربنا كام سنه مفيش شيء هعمل ايه؟ واقف يصلي كده ويائس من روح الله، فانا لله وانا اليه راجعون. إيه لما تشتد البلاء تذكر الكلام ده، والشر ليس ايه؟ اليه، ها؟ والشر ليس اليه. والمهدي وانا اليه، بتوحيد اهو. انا بك وايه؟ وإليه لا أكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا أستعين إلا بالله، ولا أصلي إلا أن أستعين بالله، ولا أتمكن أن أفعل شيئا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلا أن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى عز وجل. وأن تكون الغاية لمن؟ إلى الله ولا لا؟ إذا العمل يكون بالله ولله. هل في الزكاة اللغوية؟ طيب بالله يعني؟ يعني بالاستعانة بالله هو الأول مش كده؟ وبعدين وما يكونش إلا عشان يصل إلى من؟ لله. إذا هو الآخر إذا يكون بالله وإلى إيه؟ وإلى الله وإلى أسفل تعالى. لا منجا في زيادة في رواية، لا منجا ولا منجا منك إلا إيه؟ أو يجدون منجا أو مغارات أو مدخلا لو أنوا إليه وهم يجمعون. المنجا اللي هو إيه؟ يعني أي حس يرجع إليه، أي بيت حمار مغلق يلجا أي حد، أي حسن يلجا، واخد بالك؟ حتى لو كان مغلق ويحط نفسه في حد بس ما كده من فصل. طيب أو مغارة، إيه المغارة؟ ها؟ يعني خوخة ولا تجويف في جبل أو في عمق الأرض، مغارة يعني تعب ومجهود. أو مدخلا، إيه المدخل؟ شخص في جبل مثلا يعني ما تروش للتعبان، فهو يدخله دي ما كنت غير بيضحك اسم المدخل، يعني بقى رجل الجهد دي صفات المنافقين، يعني انه عاوز يلجا الى اي حتى المدخل يعني يبذل مجهودا فيه، واخد بالك؟ عشان يخرج من القتال. احنا هنا نقول لا منجا ولا منجا ايه؟ من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. الا الى مين؟ تسر الى الله. فمش ممكن هتجد ملجا من الله الا ايه؟ إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. مش هتلاقي حد يحوشك ولا يمنعك أبدا ولا يمنعنك العذاب ولا الابتلاء لا في القبر ولا في الآخرة ولا في الدنيا إلا مين؟ هذا توحيد، هو ده استفتاح بين يدي فاتحة الكتاب. لا منجا ولا منجا منك إلا إليه، تباركت وإيه؟ وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. تباركت عليك. ها؟ ما شرحنا إيه؟ التبارك وشرحنا البركة، كويس؟ تباركت وإيه؟ وتكون التبارك ده بابه مجدا، بابه الصفات، إنما بارك باب الأفعال، وجعلني مباركا، من باركة ولا تباركة؟ من باركة، اللي هو الفعل، الأرض التي باركنا فيها، فالبركة دي من الله سبحانه وتعالى، هذه باركة، إنما تباركة لا، دي زي تعاظنا. زي تقدس زي تعالى، فالتبارك ده ايه؟ زي ابن القيم يقول لك التبارك يجمع نوعي الحمد، قلنا بس كان على السرعه هقول لك الان بشكل التفصيل. التبارك اللي بتقول ربنا تبارك، او تقول تبارك اسمك، او تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، ما تقول تبارك يبقى ايه اللي بيرد على ذلك؟ احنا عرفنا ان الحمد حمد ثناء وعباده مش كده؟ ولا لا؟ ان كل شيء بحكمه ولا ايه؟ وفيه قدره وعلم ولا ايه؟ وحمد نعم وشكر ان في نعمه بالنسبه لك، مش الحمد هم دول يعني كان عنه الذب اللي بات ولا خطر شيء منه اليوم مع ذكر بعض الجديد فيه. التبارك كما يقول ابن القيم في طريقه الجرحين يجمع النوعين، هي صعبه قوي، ده مستوى عالي قوي قوي صعب صعب ابن القيم، انما والله لو رجعنا الايات هتلاقي المعنى ده سهل خالص والله. الايات اللي في كتاب الله إيه؟ بإذن الله شربت التبارك، بس ده مطلوب منك انت مش مني انا الان، ولكن يقول لك شرط بس بالآيات. الآيات ايه؟ في الآية 54 من سورة الأعراف، إن ربك هو الذي خلق السماوات والأرض إلى أن يقول ألا له الخلق والأمر، اللي هو بقى القدر الكوني والتشريع والجزاء، ده اسم الخلق وإيه؟ والأمر. بعدها ايه؟ تبارك الله رب العالمين، دي تجمع نوعي الحمد ولا لا؟ يبقى التبارك فعلا كما يقول ابن القيم، واستدل بهذه الآية على الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تعال نشوف كده موضع ثاني في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار. أنت متخيل الكلام ده شوية وسطين بقى بني آدم؟ متخيل النطفة؟ النطفة دي إيه؟ كانت إيه؟ بقت إيه؟ والاطوار ازاي؟ وبقيت بني ادم ازاي الان؟ بني ادم ليك وجود في الحياه وليك تاريخ وليك حاضر ومستقبل وليك حساب وامامه حملتها، شيء رهيب يعني. وانت كنت نصف، ثم جعلناها رصدا في قرار، لكن ثم خلقنا المرفضة على فخلقنا العلاقات ايه مضغة، فخلقنا المرفضة هذا كان ده كان ده يجب ان تلقى ان ده كان ده ليك انت انت تعمل فيك يده، فخلقنا المرفضة هذا من ذكاة كون العظام ايه نحن ثم انشأناه خلقا اخر فايه فتبارك ايه التبارك هنا ايوه يسمع نوعي الحامل كل صورة من الاصوار دي عظم لله ولا لا في حاجة في الرياض من امريكا في مكتبه من كده فلما عمله قناة الرحم لما بيقف تعمل شغل عند واحدة مش عارفين يسلكوها يقول لك فنشوف القناة بتعمل ايه قعد يدرسه مثلا 100 سنة مثلا يعني قالوا القناة دي بتعمل ايه كذا كذا طب ما نقلد القناة دي شوف نقلد القناة دي اللي نسميها قناة سلول سلول ده واحد مثلا ابن صارم ولا حاجة من جماعة الكافرين قال ايه خدناها باسمه كل واحد يكتب حاجة يقول دي بتاعتي قناة سلول يا سلام شوف السفة ده والشوء والناس المسلولة قناة سلول عشر انجليزي بيقولها ايه طيب هي قناة الرحم مسدودة ثم يقول لك نقلدها ونعمل نفس العمل ايه بتاعها بره يقول لك مثل الانابيب واول ما يعملوه الجيش يقول لك ايه نلقف بقى الحاجة دي نتلقفها ونمشي بره لك هذه يا عم اللي عملوك خلقتكم وعملتكم هذه امريكا ايه طب الشريان ولا ايه امريكا بيخلقوا اولاد انت شو عندهم انابيب ولا ايه وطبعا الغافلون كلاك او الغافلون مش جاهلين يتابعوا يشربوا الكلام ده يشربوه فلا حول ولا قوة الا بالله انا مستكبر بالاطوار دي فتبارك الله يبقى كل مطور من دول عظم لله ولا لا وفي نفس الوقت نعمه ولا لا يبقى هنا حمد الثناء والعباده وحمد الشكر والنعمه ولا لا يبقى نهايتها ايه بالفعل ها ربنا ما خلقنا لنا بعد فتبارك الله احسن الخلقين واضحه دي واضحه ولا لا يبقى كلمه التبارك دي شوف انتقلنا الى ايه ولذلك مطلوب البركه ايه البركه يعني حد يقول لك يبقى بركه ايه بسرعه كده ها ها واحد يعرفها اهو هطلع فينا عجزه بس ما تقولش كثره الخير وايه طب لو قلنا على وشراته يبقى ده ايه الكرم تعرف ابن القيم خير كتير بشهر ده كرم اشتغل عند واحد عملت له 5 جنيه راح مد لك 50 ربنا يستر ربنا راجل كريم يبقى كثره الخير وايه واحد تاني يقطع قلبك ويطفحك الدم كما يقال ويحكي يقعد يقول لك ايه كان يوم 3:30 تبرع الا روح فالكرم كثره الخير ويسرقه انما البركه كثره الخير وايه ودواه من البروق شوف الابل لما تفرق معناها قعد السنه خلاص تقرب هنا يبقى البركه يا اخوانا كثره الخير وايه هو انت مبسوط انك انت النهارده منتعش فبكره النهارده كويس فبكره حالك ايه عجيب البركه ايه البركه يعني ايه دوام خير كثير بس مش النهارده بس على طول والخير الديني والدنيا ودي على الناس ما بركه برضه بس ما كانش سبب لخير ديني يبقى شر ولا خير يا من ناحيتك انت شر ومن ناحيه الله ايه خير بس انت عرفت تعمل الشر فهنا شوف التبارك ده فتبارك الله احسن ايه الخالقين طيب مثال اخر في سوره الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان ده مجيد ولا لا كريم ولا لا عظيم ولا لا مش هكذا وصف زي العرش مش العرش المجيد وصف بانه مجيد ها وصف فكيف بخالقه فكيف بمجد خالقه وصف العرش بانه عظيم ولا لا فكيف بعظمة العظيم خالقه طيب وصف العرش بانه كريم فكيف بكرمة الكرم الكريم خالقه معايا ولا مش معايا يا اخوان اذا كان عرش مجيد فكيف بمجد خالقه رحمن العرش استوى كذلك القران سنة الله كلامه فإذا القرآن والقرآن ولقد أتناك سبعا من المثال والقرآن العظيم فكيف بعظمة منزل سبحانه على عز وجل طيب إنه لقرآن كريم والله سبحانه على هو الكريم فكيف بكرم منزله طيب كذلك القرآن المشي فكيف بمشي منزله سبحانه على عز وجل إذا هي المثال الكبر إذا نقول القرآن على المجد والكرم والعظمة مش كده ولا لا يبقى لما نقول تبارك الذي نزل الفرقان ليه تبارك؟ لأن هنا في عظمة ومجد واخد بالك؟ اللي هو باب التبارك وفي ايه كمان؟ كرم والقرآن الايه؟ الكريم يبقى حمد الثناء والعبادة وحمد ايه؟ النعمة والشكر يبقى صح هل تبارك الذي نزل الفرقان على فيه ولا لا؟ كان بيجمع النوعين مفهوم يا فندم كمان؟ واضح ولا لا؟ هو انا بقول الكلام ده مش مثال كتاب ولا رياضة ولا جبر ولا هندسة كلام ده حاجة قلبية لازم تستشعرها كده. تخش مع ربنا تستطيع في ان انت صفر وتحت الصفر ومصلك ومسلك وحالتك منتهى السوء، وانك واقف مع الحلول الكلام ده كله عنده وبكون زي يقول مش هيفعل لما يحلالك عشان تبقى عندك رجاء بقى وايه وعايز تفيد تستحضر الكلام ده في المعاني دي لما تقول تباركت معناها بتذكر لكل شيء حمل والنجم كل شيء بتذكره تباركت وهي على صيغه الساعه والمبالغه كتعاليت وتعاظمت الساعه والمبالغه تبارك كما في البركه والبركه وصفا وفعلا وملكا يعني. طيب برضو في سرقان فيها موضوعين ده تبارك الذي إن شاء شاء لك خيرا من ايه من ذلك للناس يعني شوف بقى القدرة والعظمة علاوة على نعمة الجنات بحمد الثناء والعبادة وحمد الايه النعمة والشكر يبقى يصح ان يقال تبارك وتعالى. طيب تبارك الذي جعل في السماء بروجا عظمة دي ولا مش عظمة البروج اللي ايه اظن انت عارف المجرات شوف الارض اللي احنا قاعدة كلها ولا استوى تعريفها ولا نقلة ولا نقلة ثم نيم تعرفش ما نيم دلوقتي الارض ما تقولش ما نيم في المواقع عشان كله بالنسبة للأحجام يعني والتالي والتالي فيها النهاية والغاية بالله لعلى الإنسان ده ما حجمها ولا شيء والمواقع عشان فيها ولا شيء خارج بالنسبة للمجرة والمجرة ايه بالنسبة لألف مليون مجرة تطلع ايه دي وكلها نزيل في الدنيا وإن لم يسعون ايه الكلام يبقى ترى شوف شوف الحكمة والعورة وبعد كده كل شيء خلص لك انت وتكفر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه يبقى بحمد النعمه وحمد الثناء ولا لا تصوم الكلام ده اخوان عشان كده تبارك الذي جعل في السماء ايه وهو نفس الكلام واضح ولا ايه حتى بالمره قد احنا من الله علينا وفهمنا بعض من هذه الايات حتى اذا سمعتها راجعت ما اقول فلعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياك به كذلك في سوره الراقص بعد ان ذكر شيئا من الربيات قال ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين من ايات كده من عند الايات 60 وما بعدها او حتى قبل ذلك بكثير لغايه ايه هو الحي ها فادعوه مخلصين له الدين لا هو الحي ايه هو الحي ها لا هو فادعوه صلى الدين الحمد لله طب بتقرا الكلام ده كده وتشوف حمل الثناء والعباده وبعدين حمل الشكر والنعم هتعرف ليه الكلام ده ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين واخد بالك تبارك يجمع نوعين ايه الحمد كل ده مجد لله وعشان كده هتقول اهل الثناء والمجد احق ايه ما قال العبد في موضع في موضع هم تسع مواضع هي تسعة مواضع في الكتاب اللي عدنا كذلك في سورة الرحمن أظن ده شيء غني عن الذكر آخر آية تبارك إيه تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام طبعا نتكرر سورة الرحمن في الجنة فيها إيه نشوف الحور العين ده إزاي وإزاي الغناء والطرب من حور العين ومن داود عليه السلام وإزاي الطرب الذي يمكن أن يتصور عندما تسمع من الله عز وجل يتكلم بالقرآن ندخل من الله ندخل الجنة من مانع تخيل انت كده ماذا لما تستمع الى الله عز وجل في الجنة لنعين الاذن ولنعين النظر والجمال ولنعين الاكل والميك وما فيش لما بول ولا غائط ولا كلام من ده مش يذكر كده يطلع وسقاهم ربهم شرابا طهورا مش واسقاهم وسقا سقاهم يعني ايه بيدي يتحرض على عز وجل انت متخيل دي أكلها ازاي بس انما لو عايشتها بقلبك لا لا لا يعني الانسان كده مش حلال ابدا ان يذكر الله وان يقرا كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل فنقول ولما صفنا قمر به جنتان وراح هو يؤمن بهما ايه نشوف الوصف بتاع الجنات وفي الاخر ايه تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ايه التبارك هنا قال بس حمد النعمه والشكر طب وحمد الثناء والعباده والعظمه في خلق الجنات وفي خلق النار وقلنا هذه جعلنا ونحن نكذب بها الايه من جزء ما كان ذكرناه في اول الدرس واضح نشوف التبارك بس فين عشان تبقى عارف بس معنى ايه التبارك يقول عز وجل وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجع تذكر ذلك واذكر سياقه في اخر السوره على ما اذكر 85 او 86 في اواخر الزخرف ستجد هذه الآية، فاقرأ سياقها، اقرأ سباقها ولحاقها، وستعلم ليه التبارك الذي يجمع نوعي الحمد. حاضر بس آية واحدة، الذي بيد تبارك الذي إيه؟ بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذا الصيغة بأخرها إيه؟ انتهينا عندنا تبارك وتعالى، وبأخرها أستغفرك وأتوب إليك. داخل الفرض والنفل، أنا لما أقف في مسجد وأنا غريب فيه ما أقولش الصيغة دي، مسجد مش عارف الناس يخففون من الصلاة تعودوا على إيه؟ معرفش. الناس اللي صلوا دول فرق بين يدوب يقرأ الفاتحة وقل الله لو أطلت عن ذلك ممكن يشتم في الصلاة أو ينفخ، خلاص مش عارف يصلي. إذا أنا ما قلتش الصيغة دي أبدا في الفاتحة، غلقناها. إنما لما يكون في مسجدي وعارف إن السنية هم اللي جايين وجايين أصلا لخشوع في الصلاة وقاصدين، لا أقولها بقى، أقولها بقى وتفكر كمان مرة إيه؟ خلاص شو؟ ها؟ ها؟ لا تاني خلاص ما تاني بس يعني